الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل، هذه من عجائب مخلوقات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في هذه الآية لما فيها من الغرائب والعجائب. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بانقيادها، لأن الإنسان الكبير أو الصغير إذا قادها تنقاد له، فقال: المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة أناخ، أو في لفظ استناخ. ثم هذه الإبل الله تعالى جعل فيها خصائص، فمثلاً تبقى أكثر من شهر من غير أن تشرب الماء، وجعل لها في بدنها العجائب، فمثلا الأهداب التي على عينيها تحمي عينيها من التراب في العواصف الرملية. ثم خفافها، أقدامها عريضة ومناسبة للمشي على الرمال، وهي أيضا مساعدة لها لو أرادت أن تمشي على الأرض الزلقة أو الملساء. ثم هذه الإبل الله تعالى جعل في لبنها العجائب من الشفاء والأسرار، فالكثير من الفوائد في لبن الإبل الله تعالى جعل فيه شفاءً لأجل الكبد، من أمراض الكبد. وكذلك لحمها حلال بإجماع الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه أكل من لحم الإبل. وكذلك من جملة العجائب التي فيها، إذا كانت في مكان ليس فيه ماء تستطيع أن تكتفي بالمخزون الذي في بدنها وفي معدتها وأحشائها، ويقال لها مخازن احتياطية للطعام والشراب. ثم إذا احتاجت للطعام ومر عليها زمن لم تأكل، يقول بعض العلماء تستعيض عن ذلك بالغذاء الذي في السنام، والسنام هو هذه الكتلة التي على ظهرها، وهو لذيذ جدا معروف عند العرب. والإبل العربية هي التي لها سنام واحد، وهي أكبر أنواع الإبل. ثم من حيث الجمال هي أشمل أنواع الإبل أيضا، وكذلك تحمل الأثقال والمتاع الكثير والأحجام الكبيرة، وكذلك تحمل الأثقال من بلد إلى بلد، الله تعالى جعلها كأنها سفينة في الصحراء، لذلك يقال هي سفينة الصحراء، الناس يسافرون عليها من بلد إلى بلد. وكذلك هذا العنق الطويل يساعدها إذا كانت جالسة على النهوض وقد وضعت عليها الأحمال الثقيلة. وفيها من الخصائص والغرائب والعجائب، فمثلاً في خفافها يوجد جلد سميك وكثيف إذا أرادت أن تجلس ثم تقوم فلا يصيبها الألم، وكذلك عند ركبها. هذه الإبل من عجائب مخلوقات الله، وهي الله تعالى ذكرها في هذه الآية لتكون من جملة العجائب والغرائب الدالة على كمال قدرة الله تعالى. والعاقل يفكر بأنها دليل على وجود الله عز وجل، وأن الله تعالى خلقها وأوجدها، والخالق العظيم لا يشبه شيئا من مخلوقاته، أوجد هذا الكون فلا يشبه شيئا منه بالمرة، وهو الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. ثم هذه الشفاه الكبيرة التي لها تساعدها على التقاط الطعام مع العنق الطويلة من الأشجار العالية أو حتى من الأعشاب التي في الأرض كهذه الأشواك. فمثلا انظروا هذا الشوك العجيب، هي تأكله وتستمرئه، وهذا الشوك هي تستلذ بأكله، وفي ريقها مادة عجيبة، هذه المادة التي في ريقها تطحن هذا الشوك، هذه المادة التي في ريقها تطحن الشوك. ومن عجيب العنق الذي في الإبل أنه يستطيع أن يلتفت إلى كل الجهات وإلى الوراء أيضا، فهذا خلق من خلق الله عز وجل، ولحمه حلال بالإجماع، وقد أكل الرسول صلى الله عليه وسلم منه، والعجائب والغرائب التي فيه كثيرة جدا لا نستطيع أن نجمعها في حلقة واحدة ولا في مجلس واحد، بل فيها الكثير من العجائب والغرائب. حتى إن في بلاد الغرب اليوم وفي أمريكا وفي كثير من الدول صاروا يستعملون بول الإبل علاجا لمرض الكبد، للسرطان، لأمراض كثيرة جدا. ففي حليبها وأبوالها من العجائب والغرائب من الدواء الذي جرب في المختبرات وعلى أمراض عديدة. هنيئا لمن اعتبر وتدبر وتأمل وتفكر في مخلوقات الله وأيقن ويسلم بأن الله موجود لا كالموجودات، لا يشبه شيئا من كل خلقه، وأنه موجود بلا مكان، وازداد خشية لربه وتوكلا عليه وانقيادا لأوامره. فالتفكر في مخلوقات الله يرقق القلب ويساعد على الاستعداد للآخرة. هذا خلق من خلق الله، فاعتبروا وتدبروا وتأملوا وتفكروا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.